بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدي قناة اقرأ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا والذي يأتيكم على هذه الشاشة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يكون دافعا لكم لبذل المزيد من الفاعلية في هذه الحياة. في بداية اللقاء نرحب بكم يا شباب، أهلا وسهلا. أعتقد خلاص أصبحتم مألوفين بالأسماء، الأخ نايف أهلا وسهلا. حلمي مرحبا، الأخ محمد بخبير حياك الله، أخي أهلا وسهلا. مهند حنيف، وكذلك الأخ حسين الجهني. أهلا وسهلا. يذكرون إخواني أن في وقت من الأوقات قصة أن نسرا كان في جبال عالية، فبينما هو كذلك سقطت بيضة من عشه على الأرض فتلقفتها دجاجة، فالدجاجة هذه كانت تظن أن هذا البيض لها فحضنتها، ثم بعد ذلك فقست، فخرج نسر صغير. عاش النسر بين هذه المجموعة من الدجاج حتى ألف أنه إيش؟ دجاجة. دجاجة، وأصبح يأكل مثل ما تأكل الدجاج، ويفكر بتفكير الدجاج إذا كان الدجاج، إذا كان الدجاج يفكر. في يوم من الأيام يقولون نظر في السماء فإذا مجموعة من النسور، فرأى شكله قريب منهم وقال لو أفكر أن أطير مثل هذه النسور، فقال من حوله أنت دجاجة فكيف تستطيع أن تطير؟ هذه قصة قد تكون خيالية، لكن هذا هو الواقع. لنا تاريخ عظيم، ولنا مجد كبير، ولنا حضارة، ولنا إرث عظيم، نريد أن نحلق مع هذا الإرث وأن نساهم مع من ساهم معنا من آبائنا وأجدادنا سابقا، لكن من حولنا يقولون أنتم دجاج لا تستطيعون أن تقدموا شيئا، أنتم أمة مستهلكة وليست أمة بانية، أنتم شعوب العالم الثالث، أنتم جهة مستوردة تستورد وليست جهة تصدر. عشعشت هذه المعلومات في أذهاننا فنسينا ماضينا ونسينا تاريخنا ونسينا ثقافتنا. الحضارة الغربية الآن لا شك نعترف أن الحضارة الغربية الآن تفوقت في الميادين الصناعية والاقتصادية على الحضارة الإسلامية، لأننا نحن تراجعنا، وكما قال الدكتور عبد الرحمن العشماوي يقول آباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد. لكن أنا دائما أقول للدكتور عبد الرحمن، أقول لا، بإذن الله سيكتب الأحفاد تاريخ أجدادهم وسيسيرون على ما ساروا عليه، وسيأتي الغرب يوما من الأيام لينقلوا عنا معارفنا وعلومنا. نحن في هذه الحلقة سنتحدث عن شخصية بارزة إسلامية أثرت تأثيرا كبيرا على الحضارة الغربية في مجال علم الفلك ومجال علم البصريات، إنه العالم الكبير الحسن بن أبو علي الحسن بن الهيثم. قبل أن نتحدث عن أبي علي فإننا نتابع معكم هذا الاستطلاع ونعود، فابقوا معنا، بارك الله فيكم. البحث التجريبي في عندك العلماء كثيرين ما ينعد ولن يحصوا، من العالم ابن باز والعالم الكيمست الكيميائي المصري الحسن بن هاني ولا الحسن بن الهيثم؟ الحسن بن الهيثم. والله معلش بصراحه لا لا، ابن سينا. ابن سينا يمكن عالم بمجال البصريات. ابن سينا مين كمان؟ ما اعرف كمان. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كان استطلاع الأكثرية يعني نسوا تاريخهم، أغلب الناس لا يعلمون، نسوا جميع النسور الذين كانوا يحلقون في سمائنا. هذه أحد الهجمات الغربية، هم أقنعونا أنه إحنا ما لنا تاريخ، هم أقنعونا أنه إحنا لازم نكون تابعين لهم، نستورد منهم ولا نصدر. أنا سأذكر لك شيء يدل على كلامك. محمد الغزالي رحمه الله من علماء مصر له كتاب أظنه من هنا نبدأ، يقول أحد مجموعة من الطلاب العرب كانوا يدرسون في إسبانيا علم البصريات، فكان الدكتور الإسباني الذي يتحدث معهم يتحدث عن هذا العلم وعن هذه النظرية، فقيل له من أول من اخترع هذه النظرية؟ قال هذا شخص يقال له الهازان. فقالوا من هو الهازان؟ قال أحد علماء إسبانيا، وابحثوا أنتم. طلاب ذهبوا يبحثون عن الهازان، الهازان ما في، لا يوجد شخص اسمه الهازان. فجلسوا فيما بعد يتحدثون مع أحد الأساتذة العرب، فقال يا أبنائي إنه يقصد الحسن بن الهيثم العالم العربي، لكنه أراد أن يصرف انتباهكم عن العرب تماما إلى الهازان. طبعا جمال الدين الأفغاني كان له مناقشات ومناظرات في فرنسا مع مجموعة من علمائها الذين يقولون إن الحضارة الإسلامية والعربية لم يكن لها أثر على الحضارة الأوروبية. طبعا الحسن بن الهيثم هو الذي ألف ودون علم البصريات. والله أنا جدا حزين يا شيخ على يعني التقارير، قاموا هم على حضارتنا نحن، على موروثنا نحن. يعني سبب نهضتهم العلماء، علماءنا نحن يعني، فإحنا اللي فرطنا بشيء هذا. محمد قال إنه هم اللي خلونا نتناسل، لا بالأساس إحنا اللي ضيعنا الشيء هذا. إحنا اللي فرطنا في حضارتنا وفرطنا في ما بقينا عند نفس المستوى. يعني إحنا فرطنا زي ما قال حسين، ما بقينا على نفس المستوى، انحدرنا. يعني حتى ما وقفنا عند مستوى الحضارة اللي وصلنا له. أنا لماذا ذكرت لكم في بداية الحلقة قصة النسر والدجاج؟ نحن يجب أن نقتنع أننا نسور، وأن لنا حضارة نرفع بها رؤوسنا، لكن لا نستطيع أن نكتفي برفع رؤوسنا بحضارتنا السابقة التي يستفيد منها الآخرون. ستكون رؤوسنا عالية بشكل أكبر لو كانت هذه الحضارة أيضا مستمرة في أبناء الأشخاص الذين ورثوا لنا هذه العلوم العظيمة. المميز في حياة العلماء المسلمين أو العرب أنه لم يكن فقط أنهم مقتصرون على نواحي العلوم الشرعية، بل أيضا كان هناك تجارب وكان هناك مختبرات. ولا تنسوا يا شباب أن الفترة، في تلك الفترة حينما يقدم الإنسان تجربة معينة أو شيء معين، الإمكانيات في ذلك الوقت كانت ضعيفة جدا. يعني حينما يتحدثون أن الحسن بن الهيثم، طبعا الحسن بن الهيثم تميز أنه أخذ من كل علم بطرف، كان له نظريات في علم الفلك، نظريات في علم الهندسة والرياضيات والفيزياء والطبيعة والفلك، فكان له إسهامات ومجالات متعددة. استطاع أن يشرح العين تشريحا دقيقا، وأن يرسم هذا التشريح، وأن يكتب تفاصيله، وهو في ذلك الوقت الذي لم تكن متاحة فيه هذه العلوم. الوقت المعاصر الذي نحن فيه ونرى هذه التجارب وهذه الأشياء الكبيرة، هي إحدى، يعني هي بنيت على إحدى النظريات أو على مجموعة من النظريات التي قدمها الحسن بن الهيثم وغيره من العلماء. أنا نريد أن نكمل مسيرة سلفنا. نعم. عندنا ابن خلدون، عندنا في علم الاجتماع، عندنا الحسن ابن حيان، عندنا حيان. عندنا مجالات، عندنا مفكرين، عندنا علماء. طيب الحسن بن الهيثم كم ألف كتاب؟ ألف كتب، ألف ما يزيد عن 200 كتاب، منها كتاب المناظر، كتاب الجامع في أصول الحساب. انظر إلى أسماء وعناوين هذه الكتب، ثم بعد ذلك تعرف كيف الصعوبة التي كانوا يعانون منها، لكن أيضا كانوا يرسمون مناهج، وهذا هو الأهم. والقضية ليست عنده إنجاز، هو يستحدث منهج جديد، ومن خلال هذا المنهج يبدأ في الإنجاز. كتاب المناظر، الجامع في أصول الحساب، كتاب في حساب المعاملات، كتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، كتاب في تحليل المسائل الهندسية، كتاب أو مقالة في الضوء، مقالة في المرايا المحرقة بالقطوع، وغيرها من هذه الكتب. له كتاب عن صورة الكسوف واختلاف مناظر القمر. استطاع في ذلك الوقت أن يقول للناس إن ضوء القمر، إن ضوء القمر مستفاد من الشمس. وبدأ في نظريات جديدة يقدمها للآخرين. وهذا ما يزيدني حزنا والله يا شيخ. يعني الآن تدرس المؤلفات اللي في الجامعات الأوروبية يدرسونها، بينما نحن شفت التقرير وكلنا شفنا التقرير يعني لا نعرفهم. لا نعرفهم. هي قد توجد وقد تدرس، لكن للأسف نحن أصبحنا ننظر إلى الحضارة الغربية أن هي الحضارة الوحيدة الفاعلة. نحن الذين نهضنا بالحضارة الغربية صح. بسبب تراثنا السابق، لكن لم نعد ننهض نحن الآن بشيء، أصبحنا نستورد ما يصنعه الآخرون. تحزن الآن مثلا يأتي يقول لك والله الناس تنتظر ويندوز 7 ويندوز 8. طيب يا أخي ما في ناس تقول نحن سنبدع وسنعمل شيئا وسينتقل فيما بعد إلى الآخرين ليعملوا به ويقدموه هنا يعني. وأيضا يا شيخ يعني نفتقد لمن يتبنى يعني الإبداع، يعني في مجتمعاتنا نفتقد للمبدعين من يتبناهم، صحيح، من يقوم باحتضانهم، من يقوم بمساعدتهم، يعني هذه مشكلة أخرى. طبعا من الأشياء التي تميز بها الحسن بن الهيثم علم البصريات، وأحدث ثورة علمية كبيرة في هذا العلم حينما ألف كتابه المناظر، والذي استطاع من خلاله أن يذكر العديد من النماذج ومن التجارب. طبعا هو كان يأخذ حتى بعض النظريات الغربية فينقدها ويصحح أخطاءها ويأتي بنظريات جديدة وحديثة هي التي أسعفت الحضارة الغربية فيما بعد، فنهضت بهذا العلم علم البصريات نهضة كبيرة وأصبح لها أثر كبير في الحياة. نحن لم ندون، لم نكن فاعلين في تدوين أسماء هؤلاء العلماء للغرب. لو كانوا هم بيدرسوها زي ما نحن بندرس أسماء علماءهم، قبل ما ندرس هذا ناخذ اسم العالم كمان. هم لما يدرسوا في قصتك اللي حكيتنا إياها، الشباب اللي بيسألوا عن العالم فقام بيجاوبهم باسم عالم آخر غير موجود، غير موجود، غير موجود اسمه. بس نحن لو رسخنا أسماءهم وكنا فاعلين كان أثبتنا للغرب اللي هم بيدرسوا علومنا إنه هذول العلماء هم من أصول عربية، هم أول من قاموا بعمل الدراسات وعمل أبحاث والتطور اللي وصلوا له. طيب هل نحن عندنا إشكالية في قضية أننا ننظر إلى أنفسنا نظرة دونية، يعني ننظر إلى العرق العربي أنه عرق أقل من العرق الأوروبي، يعني لا يستطيع، يستحيل أن يفكر هذا العرق ويستحيل أن يقدم شيء، وننظر نظرة دونية. وحتى الإنسان أصحاب رؤوس الأموال أحيانا يقول لا يا أخي أضيع أموالي على هؤلاء الناس اللي لن يفقه شيء، أتجه إلى الغرب قد يأخذ شيئا، اعطي الخباز خبزه ولو أكل نصفه. أعتقد أن جزء من قوتنا وفاعليتنا أن نتمسك في تراثنا السابق وأن نقول نعم هذا تراث عربي أصيل، ولأننا عرب ومسلمون فإننا قادرون على الفاعلية وعلى العطاء. نستمر مع الحسن بن الهيثم بعد الفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن الحسن بن الهيثم وعن مآثره وعن حسناته. يعني تخيل الإنجازات الكبيرة التي قدمها الحسن بن الهيثم. أنا سأذكر لكم الآن نموذج من اكتشافاته. بحث ابن الهيثم في ظاهرة انكسار الضوء عند نفاذه من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر مختلف عنه في الكثافة، ثم أثبت قانون هذه الظاهرة على أساس سرعة الضوء في الوسط الأقل كثافة ضوئية أكبر منها في حالة الوسط الأعلى كثافة ضوئية. تخيل مثل هذه المنجزات والاختراعات التي يقدمها الحسن بن الهيثم في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه أكثر التجارب متاحة لديهم. أيضا استطاع أن يتحدث، وحينما نتكلم أنه استطاع أن يؤسس علم البصريات، حتى استطاع أن يعرف الضوء بأنه عبارة عن حرارة نارية تتألف من أشعة لها أطوال وعروض تنبعث من الأجسام المضيئة كالشمس والأجسام المتوهجة، وإذا سقطت على جسم كثيف أسخنت، وإذا انعكست من مرآة مقعرة وتجمعت عند نقطة واحدة وكان عندها جسم يقبل الاحتراق أحرقت. يعني الشخص لم يكن فقط ينظر، يعني كان صاحب عقلية ونظرية ومنهج استطاع أن يصل إلى هذا الاختراع. هذا الاختراع الآن أصبح يعني في أشياء بالمناسبة الأكثر المنجزات والاختراعات نظن أنها صعبة، لكن حينما تقدم لنا نقول يا أخي هذه سهلة. صح. هي سهلة لكن لم تكن على بالنا، واستطاع هؤلاء أن يقتنصوها وأن يسجلوها بأسمائهم. الحسن بن الهيثم في أحد العالم علماء الغرب اسمه سارتون قال إن أعظم علماء الطبيعة هو الحسن بن الهيثم. اعترفوا به واعترفوا بعلمه. نحن الآن مشكلتنا أنه نحن تناسينا علمنا وحضارتنا، فصاروا هم ما يعترفوا لنا بهذه الحضارة. صح. زي ما تكلمت أنت عن الأستاذ الجامعي الأسباني اللي حاول أنه يبعد الطلاب عن الحسن بن الهيثم. زمان من قوة العلم ومن قوة العلماء وفاعليتهم في المجتمع كان علماء الغرب يعترفون لهم بالفضل والدور. نحن كانت لدينا حضارة في وقت كانت الحضارة الغربية تعيش في عصور من الظلام وعصور من الجهل والتخلف، ولكنهم أخذوا حضارتنا وبنوا عليها حضارتهم اللي الآن إحنا بنرجع نأخذ منهم. طبعا هذا كلام صحيح. أيضا الحسن بن الهيثم لم يكن له نشاط فقط في علم البصريات، كان أيضا له إلمام كبير بعلم الفلك. الفلك نعم. فأني له تقريبا ما يقارب 20 كتاب ألفه في هذا المجال. أنت تتحدث عن الفلك في ذلك الزمان، لم يكن هناك أقمار صناعية ولم يكن هناك مناظير، ولكن استطاع أن يحدد، وكان يبحث كثيرا فيما يتعلق بالقمر، ناقش الخطوط، يعني حتى الآن سبحان الله الخطوط التي ترى في وجه القمر ناقش هذه الخطوط، تحدث أن القمر يتكون من عدة عناصر يختلف كل منها في امتصاص وعكس الضوء الساقط عليه من الشمس، ومن ثم يظهر هذا الأثر، وله مقالات متعددة في هذا المجال. الذي جعل الحسن بن الهيثم يوزع إسهاماته أن له منهج تجريبي استطاع أن يسير عليه في هذه العلوم، طبقه في علم البصريات ونجح، طبقه في علم الفلك ونجح، وكذلك طبقه في علم الرياضيات. والحسن الهيثم له إسهامات عديدة في علم الرياضيات في تقريبا في 37 كتابا ألفه في هذا المجال. الآن إذا تكلمت عن علم الفلك وعلم البصريات وعلم الرياضيات والهندسة والطبيعة، هذه هي العلوم التي تنشأ منها الحضارة وينشأ منها الأشياء الجديدة والابتكارات والاختراعات، فالذي أسسها وأرسى دعائمها وأرسى أصولها هو أحد علماء العرب وأحد علماء المسلمين، وهو الحسن بن الهيثم. أتمنى حينما نتحدث عن الحسن بن الهيثم أن يكون عندنا انتماء وولاء لديننا ولعروبتنا، وأن فعلا نفخر بأننا من أمة كان فيها رجال أمثال الحسن بن الهيثم. أيضا العلامة العربي الحسن، أنا أفتخر صراحة أنه نثبت أنه نحن عندنا علامة يضع اثنان نصب عينيه، أولا منهج الاستقراء ومنهج الاستنباط. هذه الاثنين أحطها نصب عينه لدراسته ولأعماله ولأبحاثه، عشان كذا وصل لهذه المرحلة في العلم. كان يعتمد على التجربة والملاحظة، يدون أي صغيرة وكبيرة يراجعها مرة ومرتين وثلاثة، صبر أكثر من سنين لما نوصل لهذه المرحلة في العلم، تعمق في بحار العلم، في الرياضيات تعمق في الفلك، تعمق في مجالات عدة، في الطب، وتخصص في طب الكحالة العيون، طب العيون. صحيح. الآن أخي مهند والإخوة، الآن يقولون أن بعض المناهج وبعض العلوم ينسبونها للغرب، مثلا بيكون فيلسوف وشهير جدا في مجاله فرانسيس بيكون، ينسب إليه وضع المنهج التجريبي القائم على المشاهدة والتجربة والاستقراء. يعني الآن القضية ليست فقط نصوص أو سماع، لا، أنت منهج جديد تأخذ العين وتشرحها، مشاهدة، تجربة، استقراء، ثم تدون هذه الأمور. يقول بعض العلماء أن الذي وضع هذا العلم ليس بيكون، الذي وضع هذا العلم هو الحسن بن الهيثم، والدليل على ذلك جميع النظريات التي كان يقدمها في مجال الرياضيات، في مجال الفلك، في مجال البصريات، في مجال الهندسة، في المجالات المختلفة، هو الذي أسس هذا العلم. فهم سلبوا منا التجارب وسلبوا منك ذلك المناهج التي قدمت هذه التجارب. وتأكيد لكلامك ابن خلدون أول من أسس علم الاجتماع، صحيح، وضعوا بداله العالم جوست كونت، أول من أسس علم الاجتماع لأنه سجلوا دونه، أول من دون علم الاجتماع. لكن كتاب مقدمة ابن خلدون سرت في الناس ولا زالت، وهم يعرفون هذا الأمر، هم نعم في طرارة يعرفون، بس هم يلوموننا إننا نحن ما سجلنا، صحيح، ما تم تدوينه. وهناك إشكالية أخرى، لدينا كثيرة من العقول الفاعلة، نحن لا ينقصنا في هذا الزمان توجد عقول فاعلة، لكن عندنا مشكلتين. بعض هذه العقول الفاعلة لا تعرف أن تسوق نفسها، وأحيانا بعض الأنظمة والدول العربية لا تستقبل هذه العقول العربية. أنا كنت في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وزرت الكثير من الدول الأوروبية، وكان آخر زيارة لي حتى كنت في ألبانيا. لم أذهب إلى بلد من البلاد إلا وأجد الذين يعملون في هذه المستشفيات أطباء من جميع الدول العربية. في ألبانيا وجدت عالم سوري خبير جدا فيما يتعلق بتركيب الأسنان، ويعني لديه خبرة وقدرة كبيرة في هذا المجال. كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التقيت بشاب مصري من أفضل من رأيت، ولديه قدرات عالية وهائلة جدا في مجال الحاسب الآلي، ومع أنه لا زال طالبا فالجامعة تحاول أن يبقى معها ليعمل في الجامعة كمحاضر ويقدم ثمرة علمه، بدل أن يأتي بها إلى دولنا العربية والإسلامية تبقى لدى تلك الدول. تشجيع هذه الطاقات ودفعها للأمام له أثر كبير. الحسن بن الهيثم يقولون يعود له الفضل فيما يتعلق بالسد العالي الذي أقيم في مصر مؤخرا، هل هو الذي وضع النظريات الأساسية له أو غيره؟ لن أخوض في هذا الأمر لأنه ليس مجال تخصصي أو عملي، لكن يقولون أن الحسن بن الهيثم كان يتحدث ويسمع عن بعض خصائص نهر النيل، فقال لو كنت بمصر لعملت عملا يحفظ ماءه ويحصل به النفع في كل حال من حالاته من زيادة ونقص، فقد بلغني أنه ينحدر من موقع عال وهو في طرف الإقليم المصري. الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي استدعاه وأكرمه ونزل في ضيافته وبدأ ينظر في هذا النهر حتى وصل إلى أسوان وبدأ يكتب عن خصائصه. العلماء يقولون هل السد العالي هو كان يعني الذين بنوه وأقاموه هل استفادوا من النظريات التي وضعها الحسن بن الهيثم أم لا؟ الله أعلم. لكن الذي نريد أن نقول أن الحسن بن الهيثم كان حريص على أن يكون هذا المنهج التجريبي الذي يعمله نافعا ومفيدا في البلاد الإسلامية وله ثمرة كبيرة في هذه الحياة، ليس فقط تطبيق نظري. الآن الجامعات لدينا في جميع العلوم وشتى الفنون تجد لديهم تطبيقات نظرية رهيبة وهائلة جدا ولهم إسهامات جدا رائعة، لكن أين هي من الواقع؟ لا تجد أن لها واقع ملموس في حياتنا. أرجو الفترة الأخيرة خاصة عندنا في المملكة في نهضة علمية كبيرة في مثل جامعة الملك سعود، وخاصة في الكراسي التي أنشئت أخيرا، أرجو أن تكون هذه الكراسي وهي أنشئت من هذا الأمر أن تدرس واقع الناس وأن تضع حلول لهذا الواقع، وهذا هو العلم الذي نريد أن نصل إليه. لا نريد فقط أن نفتح قسم الهندسة وقسم الفيزياء وقسم الرياضيات وقسم الطب، وإذا أتينا إلى الواقع نستقدم مهندسين وأطباء من دول غربية ويؤثرون على حضارتنا وثقافتنا وأخلاقنا وتاريخنا. لدينا علم، لدينا حضارة، ولدينا ثقافة يجب أن نستفيد منها وأن نفخر بها، وأيضا نقول لجميع الذين يتابعوننا ونقول لأنفسنا أننا نستطيع أن نكون الحسن بن الهيثم، نأتي بمناهج جديدة، نأتي بابتكارات جديدة، باختراعات جديدة حتى نصل إلى الغاية التي نريدها بإذن الله يا شيخ. وأنتم إن شاء الله أننا عائدون بإذن الله أنا أرجو يعني إذا استطعنا أن نقتنع بأنفسنا وأن نضع أنفسنا على الطريق الصحيح، ليست القضية فقط أن أنا أعرف، يعني لا أعتقد أن شخصا تجالسه إلا ويقول لك فعلا نحن مقصرون، نحن إلى متى نحن دول مستهلكة، دول مستوردة، تجد حسرة ومرارة. لكن هذه الحسرة والمرارة إذا لم يعقبها عمل فسيعقبها أيضا حسرة ومرارة. إذن الحسن بن الهيثم أسباب فاعليته تعود لأشياء. أولا سلامة المنهج العلمي الذي اتبعه وهو المنهج التجريبي الذي وضعه، كثرة القراءة والمطالعة في كل فن، وكان يستفيد كثيرا من السابقين. أيضا وهو أمر هام، التفرغ للبحث العلمي. صاحب صنعتين كاذب، لا تستطيع أن تكون منجزا ومخترعا إلا إذا كان هناك تفرغ لهذا الأمر، تتفرغ لهذا الأمر، تبذل فيه جدك واجتهادك، ويصبح هو هواية لك أكثر من كونه عمل، ويكون متعة، عند ذلك يكون تحقيق الإنجاز. أرجو أن نكون من خلال هذه الحلقة قدمنا شيئا من تاريخنا العظيم الذي نشرف ونفتخر بالانتساب إليه، وأرجو أن يكون، وهذا هو الأهم، أن يكون دافع لنا لنعمل ونستثمر هذه الطاقات في تطبيقها في واقع حياتنا. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني، قدموا لنا آراءكم ورؤاكم واستفساراتكم، وقدموا لنا الأمر الذي أصبحتم به فاعلين في الحياة، وكيف تأثرتم بهذه الحلقة أو غيرها من حلقات. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.